الصلاة والسلام عليك عليك يا سيدنا يا حبيبنا ويا حبيب الله الصلاة والسلام عليك عليك يا من في السماء محمود وفي الأرض محمد يا نبي الرحمة يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العلية العالية وابعثه يا رب المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وارزقنا يا ربنا شفاعته وزيارته ورؤيته واتباعه ومحبته وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين